don't make sense. تقدم الكلام في أصول الفقه وفي نبدأ في زلنا في المقدمات نبدأ في المقدمات اللغوية. المؤلف شرع في بيان المقدمات اللغوية بعد أن يعني انتهى من الكلام في المقدمة المنطقية المختصرة وذكر الأبواب التي يحصر فيها أصول الفقه انتقل إلى الكلام عن المقدمة اللغوية فقال نعم قال فأما أقسام الكلام فأقل ما يترتب منه الكلام اسم أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف نعم قال أقل أباب الكلام أو أقسام الكلام. الكلام في اللغة هو كل ما يحصل بسببه فائدة كل ما يحصل بسببه فائدة فهو كلام فيدخل في ذلك الخط والإشارة والرمز والعقد وغير ذلك من الدوال فهذه كلها تسمى في لغة العرب كلاما فالخطوط تسمى كلاما كما قالت عائشة رضي الله عنها ما بين دفتي المصحف كلام الله مع أن ما بين دفتي المصحف خطوط سمته كلام الله كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قعد في الصلاة أشار إليهم هذه الإشارة تسمى كلاما عند اللغويين فكل ما دل على شيء أو ما حصل بسببه فائدة فهو كلام وأما في الاصطلاح فالكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع كلام هو اللفظ ولفظ مشترط في أن يكون لفظا مركبا مفيدا بالوضع فطبعا تعريف كثير الكلام يعني هذا أوضحها هذا هو أوضح التعريف ففي الاصطلاح لا بد أن يكون الكلام كلاما أو لا يسمى الكلام كلاما إلا إذا كان لفظا فيخرج بذلك ما سوى اللفظ من الدوال فالخط إشارة الرمز العقد هذه لا تدخل في الكلام لا تسمى كلاما في الاصطلاح فهو لفظ واللفظ في اللغة هو الترك كما يقولون لفظت الدابة الحشيش إذا تركته واللفظ في الاصطلاح هو صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية هذا هو اللفظ هو صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية فلا بد أن يكون لفظا مركبا ويخرج بالمركب المفرد فالكلام لا يسمى كلاما في الاصطلاح إلا إذا كان مركبا من كلمتين فأكثر تحقيقا أو تقديرا فالتركيب الحقيقي مثل زيد قائم والتركيب المقدر مثل استقم استقم هذا مركب تقديره استقم أنت كما قال ابن مالك في حد الكلام كلامنا لفظ مفيد كاستقم كلامنا لفظ مفيد كاستقم فهنا فيه تقدير فهو مركب من فعل وفاعل يعني مؤلف من كلمتين فأكثر بالوضع أي بالوضع العربي فإن كان لفظا مركبا مفيدا مفيد تكلمناش عن الإفادة أن يكون مفيدا فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها بحيث لا يبقى المستمع ينتظر إلى شيء آخر لأنك لو قلت مثلا إن قام زيد ثم سكت هذا لفظ مركب غير مفيد، فلا بد أن يحصل الإفادة، وإلا فإنه لا يسمى كلاما. نعم نعم نعم كلام. لكن التقدير ما هو؟ أدعو زيدا، ففيه فعل، فعل الأداة هذه النداء هي في مقام الفعل أدعو، فتكون هنا يعني جملة من فعل وفاعل مفعول به، وسيأتي إن شاء الله إشارة إليه. لابد أن يكون أيضا هذا الكلام حتى يسمى كلاما أن يكون بالوضع العربي، فلو كان بالوضع الأعجمي فإنه لا يسمى كلاما في الاصطلاح، وإن سمي كلاما عند أهل تلك اللغة. هذا هو تعريف الكلام. والكلام قال المؤلف بأن الكلام ينقسم بعدة اعتبارات، فينقسم بالاعتبار الأول إلى أقل ما يتركب منه الكلام أولا، اسماني أو اسماني كالمبتدأ والخبر، مثل هذا زيد اسماني، أقل ما يتركب منه الكلام اسم هذا زيد، أو فعل واسم جاء زيد، أو فعل وحرف مثل لم يقم أو ما قام، في جواب هل قام زيد تقول لم يقم، لم حرف هنا جزم ولم يقم فعل. والصحيح أن هذا لا لا هو كلام، لا كلام في عرف النحوية، انتهينا من باب تعريف الكلام، احنا الآن في أقل ما يتألف منه الكلام، قال من فعل وحرف، هذا غير صحيح، لأن هنا عندما نقول لم يقم تقديره لم يقم هو من ثلاثة، هذا يصلح مثالا لحرف وفعل واسم، ولذلك فقوله أقل ما يتكلف منه الكلام ثم ذكر فعل وحرف هذا غير صحيح، هذا قول غير صحيح. كذلك اسم وحرف هذا أيضا غير صحيح، اسم وحرف مثل يا زيد، وهذا أيضا في تقدير أدعو زيدا، إذن فأقل ما يتألف منه الكلام على القول الصحيح اسماني أو فعل واسم، أقل ما يتألف منه الكلام اسماني أو فعل واسم، وأما اسم وحرف فعل وحرف فهذا غير حاصل وغير واقع. نعم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. قال الكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار زيد، وينقسم أيضا إلى تمني وعرض والقصد. نعم وينقسم أيضا إلى تمني وعرض ومن وجه آخر ينقسم. خلاص الآن هذا التقسيم، المؤلف قسم الكلام إلى خبر، إلى أمر ونهي وخبر واستخبار من جهة، وإلى تمن وعرض وقصد من جهة أخرى، وهذا التقسيم مخالف للتحقيق، والحق أن الكلام بهذا الاعتبار ينقسم إلى خبر وإنشاء فقط، خبر وإنشاء. والخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، حضر زيد هذا خبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، قد يكون المخبر صادقا وقد يكون كاذبا بقطع النظر عن المتكلم، ولهذا نقول بذاته، لأنه لو نظرنا إلى المتكلم يمكن أن نقول بأنه لا يحتمل إلا الصدق فقط. في القرآن مثلا، السنة، هناك أخبار لكن لا تحتمل إلا الصدق، ولذلك نقول بأن الخبر هو ما كان محتملا للصدق والكذب لذاته، يعني بقطع النظر عن المتكلم، يعني على كونه خبرا فهو يحتمل صدق ويحتمل الكذب، لكن إذا نظرنا إلى المتكلم هنا نحكم بأن الكلام قد يكون صدقا قطعا، صدقا فقط أو كذبا فقط، كأخبار مثلا مسيلمة كذب، كلها كذب تحتمل الكذب فقط، أخبار الله ورسوله تحتمل الصدق فقط، غير ذلك من الخلق كلامهم يحتمل الصدق والخبر بحسب حال المتكلم. وأما الإنشاء فهو ما لا يصح أن يقال لقائله إنه كاذب فيه أو صادق، الإنشاء هو ما لا يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب. وعرفه بعضهم بقوله هو إيقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجود، يعني يكون مقارنا له لا سابقا ولا لاحقا، كألفاظ العقود مثلا، هذه تكون مقارنة، اللفظ المعنى متقارنان في وقت واحد. والأشهر هو ما عليه البلاغيون، وهو أنه ما لا يصح أن يقال لقائله أنه صادق أو كاذب. مثلا قل لك أنا الآن أكتب، قل لي أن هذا الكلام يحتمل الصدق والكذب، لا يحتمل، بخلاف ما إذا قلت لك جاء فلان تقول لي نعم أنت صادق قد رأيته، ولا تقول لي لا أنت كاذب ما رأيته، لكن عندما أقول لك بعني هذا الكتاب تقول لي أنت صادق، لا يصح أن يقال صادق أو كاذب. فهذا هو الفرق بين الخبر وبين الإنشاء. الأمر ما ذكره المؤلف من الأمر والنهي، الأمر والنهي كلاهما طلب، فالأمر طلب فعل والنهي طلب كف، كلاهما طلب، والطلب من أقسام الإنشاء، طلب أمرا ونهيا سواء كان أمرا ونهيا فهو من أقسام. قال أمر ونهي وخبر، الخبر هو قسم، يعني هو ما لا يحتمل الصدق، ما يحتمل الصدق والكذب. إيه نفس المعنى، نفس المعنى. واستخبار، الاستخبار هو طلب حصول الخبر وهو الاستفهام، الاستخبار هو الاستفهام، والاستفهام من أقسام الإنشاء. أنت جيب الكلمة، هل يمكن أن نقول بأن عندما تسأل هل السؤال يمكن أن يقال للسائل أنت صادق فيه أو كاذب؟ لا يمكن، وحينئذ نضعه في الإنشاء. كذلك قوله تمن، والتمني هو طلب، نعم لا ذاك الترجي، نعم نعم هذا يعني من تعاريف التمني، هو أو ما طلب في ما طلب ما فيه عسر أو ما استحال، مثل قول الشاعر ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، ليت الشباب، هل الشباب يعود؟ أبدا لا يعود، ولذلك فهذا يسمى تمن. ولهذا قال تعالى في أهل الكتاب تلك أمانيهم، تلك أمانيهم، يعني هم يتمنون وما اتخذوا أسبابا الأسباب التي توصلهم إلى الجنة، فهي أماني. أما الترجي فهو يكون مع اتخاذ الأسباب وله أدوات لعل. نعم. نعم. يطلق نعم. لا لا، هو الأصل في التمني هو ما يعني ما يتوقع الإنسان حصوله في المستقبل من غير اتخاذ للأسباب، هذا هو التمني من غير اتخاذ للأسباب. لكن قد يطلق يعني هذا التمني بمعاني أخرى. فاللغة العربية لا تنحصر في يعني لا أن يفسر يعني الكلمة الواحدة بمعنى واحد، لا، بل تطلق على جملة من المعاني. وإن كان ما ورد في قصة الغرانيق هذه يعني من قصص المكذوبة، المكذوبة عن يعني كلها يعني من وضع الكذابين، بمعنى الكذابين وضعوا تلك القصة. كذلك التمني والعرض، العرض هو أن تحض غيرك وأن تطلب منه وأن تعرض عليه شيئا. هل زرتنا؟ يعني هذا عرض، يعني تعرض عليه. كذلك القسم والعرض هذا والتمني من أقسام الإنشاء. كذلك القسم من الإنشاء. لكن ربما قد يحتمل يعني هذه الأمور، وإن كان هي للإنشاء، لكن أحيانا ربما احتملت أن تكون خبرا. عندما تقول مثلا بعت هذا الكتاب، إما أن تقصد به إنشاء البيع وحينئذ يكون من باب الإنشاء، وإما أن تقصد به الإخبار، أن تخبر غيرك بأنك بعته، فحينئذ يكون من باب الخبر. كذلك في القسم، عندما تقول والله لتقرأن الآن من الكتاب، هذا فيه إنشاء. لكن أحيانا قد يقسم الإنسان بالخبر، والله لقد ذهبت إلى المكان الفلاني، فهذا فيه خبر لكن اقترن به القسم، وإلا في الأصل في القسم أن يكون للإنشاء. فالصحيح هو أن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء فقط. هذا الإنشاء يدخل فيه الاستفهام والأمر والنهي والاستخبار، اللي هو الاستفهام، العرض، التمني، القسم، العقود، عقود النكاح، عقود البيوع، هذا كلها، هذه العقود كلها تدخل في الإنشاء. وقد تكون أحيانا قد يراد بها الخبر، وإلا في الأصل أنها تكون للإنشاء. نعم نعم واصل. نعم، هذا التقسيم الثاني للكلام. القسم التقسيم الأول ينقسم إلى نعم إلى خبر وإنشاء. التقسيم الأول ينقسم إلى خبر وإنشاء. التقسيم الثاني للكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز عند القائلين بهذا التقسيم طبعا، وإلا فبعض أهل العلم أنكر تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وقال الكلام كله حقيقة، إلا أن هذه الحقيقة منها حقيقة إفرادية ومنها حقيقة تركيبية. الحقيقة الإفرادية هي التي تعرف في اصطلاح البيانيين بالحقيقة، والحقيقة التركيبية يعني بعد التركيب هي التي تعرف عندهم بالمجاز. واختلفوا، فمنهم من أنكر المجاز أصلا فقال لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن، وإنما ما يسمى مجازا إنما هو أسلوب من أساليب العرب. وهذا قال به طائفة من المحققين من العلماء، وإليه جنح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن قيم ورجح هذا القول وانتصر له. ومن العلماء من قال بأن المجاز ثابت في القرآن وفي اللغة، وعلى هذا أكثر إن لم أقل كل الأصوليين والبلاغيين يقولون بأن المجاز واقع في اللغة وفي القرآن. وبعض أهل العلم قالوا، وهذه الطائفة الثالثة، قالوا بأن المجاز نثبته في اللغة دون القرآن، نقول بأنه ثابت في اللغة وواقع فيها، إلا أنه لا يقع في القرآن. طبعا وهذا المجاز هو الذي استعمله المعطلة، لا سيما المعتزلة، استعملوا المجاز في تأويل وتعطيل كثير من صفات الله تعالى وكثير من المسائل المتعلقة بالأمور الغيبية عموما، أنكروها بسبب استعمالهم للمجاز. فهذا المجاز يعني وقع فيه الخلاف قديما وحديثا بين أهل العلم في إثبات بين ناف ومثبت، ومثبت مع التقييد في غير القرآن والسنة. وقال بعض العلماء يجوز أن نثبته في القرآن والسنة ما عدا آيات الصفات وما يتعلق بالأمور الغيبية، قالوا حينئذ لا نقول بالمجاز. لماذا؟ لأن المجاز مبناه على التشبيه. المجاز، ما هو المجاز؟ الأصل فيه أنه مبني على التشبيه. الآن التشبيه منفي، ليس كمثله شيء، المماثلة منفية، إذن لا مجاز. والمجاز إنما يكون بعد معرفة الحقيقة، وإذا كانت حقيقة الله عز وجل وحقيقة صفاته غير معروفة، فحينئذ لا يمكن أن نقول بالمجاز لتعذر معرفة الحقيقة. أنت لا تنقل الكلام من حقيقته إلى مجازه إلا إذا كنت عالما بالحقيقة. فإذا كنت جاهلا بحقيقة الشيء فحينئذ لا يمكن أن تقول بمجازه. الذي يهمنا هو أن الكلام ينقسم، يقسمه علماء الأصول إلى علماء البلاغة إلى حقيقة ومجاز. نعم. لا لا، قال هذه بالنسبة لمن قالوا بأنه حتى في القرآن ونقول بالمجاز، لكن في غير آيات الصفات وفي غير الأمور الغيبية. لا، هذه مسألة نشأة اللغات، هذه نشأة اللغات يعني يتكلم فيها الأصوليين، كيف نشأت اللغات؟ هل هي توقيفية أم أنها اصطلاحية؟ هذه يعني فيه خلاف بين العلماء في نشأة اللغات عموما، لا في العربية على وجه الخصوص، في نشأة اللغات عموما. فهذه اللغات اختلفوا فيها، فبعض أهل العلم أو جماعة من أهل العلم قالوا بأن أصل اللغات توقيفي، أي أنه من الله تعالى، كما قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، فقالوا بأن اللغة أصلها توقيفي فلا يزال فيه. نعم. لا لا، الآية قال وعلم آدم الأسماء كلها، قالوا بلفظ الكل، حتى ورد في تفسير ابن عباس أنه علمه القصعة والقصيعة، يعني حتى التصغير التكبير والتصغير وعلمه في اللغة، قالوا فعلمه جميع اللغات، فكان آدم عليه السلام يعرف كل اللغات. مذهب الثاني قالوا بأن منشأ اللغات هي المحاكاة والتقليد، أي أن الإنسان كان لا يتكلم، ثم طبعا أتكلم عن أصل اللغات عند جميع الخلق يعني الذين تكلموا في هذا الباب، ليس فقط خاصا بالمسلمين، تكلم فيه غير المسلمين، فقالوا الإنسان كان لا يتكلم وإنما كان بالإشارة فقط، ثم جعل يحاكي ويقلد الأصوات، يقلد أصوات الحيوان، يقلد أصوات الأشجار، يقول مثلا حفيف الشجر عندما يمر الريح بالشجر قالوا هذا الصوت هو حفيف الشجر، لأن هذا الصوت عندما تسمعه فيه صوت الحاء والفاء حفيف. قالوا خرير الماء، لأن الماء إذا كان يجري تسمع كأن الصوت فيه خاء والراء. قالوا دق الباب، لأن هذا الصوت فيه، هذا أسماء الأصوات فيها يعني الكلمة أو الهدث فيه حروف، هذا الصوت فيه مثل هذه الحروف متشابهة. فقالوا بأن الإنسان كان يسمع أصوات البهائم، يسمع أصوات ما يقع في الطبيعة، فكان يحاكيها ثم يقلدها ثم يطورها شيئا فشيئا حتى ظهر الكلام. لا شك أن هذا القول وأفسد الأقوال، وإلا فهل كان آدم عليه السلام كان صامتا أم أنه كان يتكلم؟ وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر، كن هذا الحوار الذي جرى بين الخالق سبحانه وتعالى وبين آدم عليه السلام جرى بينهما حوار، وكان يحاور زوجه، ولما نزل إلى الأرض كان أيضا يتكلم، كان يتكلم، كل من كان على الأرض كان يتكلم. ولهذا فهذا القول هو أرض الأقوال وأضعفها. عندنا قول ثالث وهو أن الأصل فيه أنه توقيفي، أنه توقيفي، إلا أنه الأصل في الكلام أنه توقيفي وأكثره اصطلاحي، يعني اصطلح الناس عليه، اصطلحوا على أن يسموا مثلا هذا الشيء كرسيا، اصطلحوا على أن يسموا هذا الآلة المعينة ساعة، لأن اللغة تحتاج يعني بين على اختلاف الأزمنة والأمكنة تحتاج إلى التطور، تتطور وتتغير بتغير الحوادث، فينشئ الناس اصطلاحات يتخاطبون بها، فهذا الخطاب يحتاج إلى اصطلاح، نصطلح على أن نضع هذه الكلمة لتدل على هذا الشيء، وإلا فالأصل في الكلام أنه من الخالق سبحانه وتعالى فهو توقيفي، إلا أنه لا يعني أن كل كلمة يتكلم بها الإنسان لا يتكلم بها إلا بنص أو بوحي، لا، فالناس يصطلحون على تسمية بعض الأشياء، وهذا كما هو موجود لا سيما في هذه العصور المتأخرة، يعني في باب الأدوية ونحو ذلك اصطلحوا على عدة أسامي كلها من باب الاصطلاح فقط، يعني هذا فيما تعلق باختصار فقط. الكلام الآن هذا الكلام يقسمه العلماء بهذا الاعتبار إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة يقولون في تعريفها، الحقيقة يقولون هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا أو أصلا، وعندكم في التعريف ماذا قال المؤلف في تعريف الحقيقة؟ نعم، والتعريف الثاني والمؤلف يختار هذا التعريف الثاني مع أنه قال أخره في الذكر وقال وقيل، لكن اختار هذا التعريف لماذا؟ لأنه فيما بعد سيقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، وذلك إنما يكون على التعريف الثاني لا على التعريف الأول، على التعريف الأول لا تنقسم الحقيقة، حقيقة واحدة، واضح؟ سيأتي الكلام إن شاء الله. وش يقول في التعريف الثاني؟ نعم، مستعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة، أو كما تقدم اللفظ الذي يستعمل أو يستعمل لفظ المستعمل فيما وضع له أولا. مثل كلمة أسد، هذه الكلمة أسد وضعتها العرب للدلالة على الحيوان المفترس المعروف، فإذا أطلق هذا اللفظ فالمراد به هذا الحيوان، فهو حقيقة فيه. الآن هذه الحقيقة هي الأصل في الكلام، أما المجاز، المجاز فلا يكون إلا بعد التركيب. أما في المفرد فالأصل أن يحمل المفرد على الحقيقة ولا يجوز حمله على المجاز، المفرد لا يحمل على المجاز. عندما تقول أسد، كلمة أسد هذا مفرد لا يحمل إلا على الحقيقة فقط، لا يمكن حمله على المجاز. في باب التركيب إذا ركب رأيت أسدا، هنا في حال التركيب يحتمل أن يكون للحقيقة ويحتمل أن يكون للمجاز، والأصل أنه للحقيقة إلا إذا جاءت قرينة وعلاقة، حينئذ نصرفه إلى المجاز. هذه الحقيقة تنقسم، نعم لا، المراد بالوضع، لا الوضع هنا بناء معناه الاصطلاح، يعني العرب اصطلحوا على وضع هذه الكلمة للدلالة على هذا الحيوان. هو لفظ، هو لفظ، هو اللفظ، هذا اللفظ، هذا اللفظ اللي هو الهمزة والسين، هذه الحروف أخذها العرب واستعملوها للدلالة على هذا الشيء المعروف. هي هذه الحروف تركيبها ركبت بهيئة معينة بهذا الترتيب، الهمزة ثم السين ثم الدال، واصطلحوا على تسمية هذا الحيوان، سموه بهذه الحروف المجموعة. نعم، يعني هذا أول ما وضعت العرب الكلام، وضعت كلمة أسد لهذا الحيوان. نعم حقيقة، لكن فيما بعد الآن كلمة أسد أحيانا أنا وضعت هذه الدلالة على هذا الشيء، هذا هو الواقع، هذا هي الحقيقة. لكن فيما بعد أنا أردت أن أشبه غير الأسد بالأسد في الشجاعة وفي القوة وفي البأس، فماذا أفعل؟ أستعمل إما استعارة وإما مدى، إما أن أحذف المشبه به هو الأسد وأخذ منه شيئا من بعض لوازمه فأنسبها إلى المشبه، وإذا المنية أنشدت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. هل المنية اللي هي الموت عندها أظفار؟ شبهها بحيوان مفترس، وإذا المنية أنشبت أظفارها مع أنها ليس لها أظفار، ألفيت كل تميمة لا تنفع، يعني هنا استعارة. وره المشبه به غير موجود، ما قالش وإذا المنية يعني كالأسد ولا حذف كل المشبه به، وذكر بعض صفاته اللي هي الأنياب اللي هي الأظفار ولا الأنياب ولا نحو ذلك، هذه شيء من اللوازم. فهنا يصير إما باب المجاز ولا باب الاستعارة، فينقل الكلام. أنت لا تقصد قل رأيت أسدا يتكلم في الناس، الأسد يتكلم، ولا رأيت أسدا يعني يجاهد ويقاتل الأعداء. هل الأسد هنا مراد به الأسد الحقيقي؟ لا، المقصود به إنسان يشبه الأسد في بعض صفاته. فهنا نقول بأنه اثنين لمجاز، ليس المقصود به الأسد الحقيقي الذي وضعت العرب هذا الاسم للدلالة عليه. واضح؟ الآن هذه الحقيقة تنقسم على التعريف الثاني الذي ذكره المؤلف، تنقسم إلى ثلاثة أقسام في مصطلح عليه من المخاطبة، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حقيقة شرعية، حقيقة لغوية هي الأصل، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. ثلاثة أقسام، وهذا المباحث، هذا المبحث في غاية الأهمية. تقسيم الحقيقة إلى هذه الأقسام هذا أمر مهم جدا، نحتاجه في الفقه، نحتاجه في التفسير، نحتاجه في شرح الحديث، ونحتاجه في كثير من العلوم، وسيمر بك في العلوم الشرعية كثير من المسائل كلها ترجع إلى هذه القسمة. الكلام ينقسم أو الحقيقة تنقسم إلى حقيقة لغوية، وإلى حقيقة شرعية، وإلى حقيقة عرفية. فالحقيقة اللغوية، الحقيقة اللغوية هي ما كان يعني اللفظ المستعمل يعني في ما وضع له في اللغة. كما تقدم في المثال استعملوا ألفاظ معينة في لفظ الأسد للدلالة على حيوان مفترس، هذا واضح، هذه حقيقة لغوية. الحقيقة الشرعية هي الألفاظ التي نقلها الشارع من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي. طبعا هنا يأتي الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية، فالحنفية يقولون بأن الحقائق الشرعية هي بعينها الحقائق اللغوية بزيادة قيود، قالوا ولم يحصل هناك نقل، وإنما هي حقائق لغوية قيدت. أما الجمهور فيقولون بأن الحقائق الشرعية هي أصلها حقائق لغوية لكنها نقلت، هذا اللفظ نقل إلى معنى أو إلى معان شرعية، مثل كلمة الصلاة. الصلاة في اللغة ما هي؟ هي الدعاء، وصلي عليهم إن الصلاة في سكن لهم. وقد يطلق الصلاة يراد بها الثناء أيضا، إن الله وملائكته يصلون على النبي. فهذا هو معنى الصلاة في اللغة، لكن في الشرع ما المراد بها؟ هي العبادة المخصوصة معروفة. فالآن هذه الصلاة يختلف معناها بين الحقيقة الشرعية وبين الحقيقة اللغوية. الآن هذه الصلاة أصلها في اللغة هي الدعاء، لكن جاء الشارع فنقلها من هذا المعنى إلى معنى آخر الذي هو العبادة، الأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير والتسليم. كذلك الزكاة أصلها في كلام العرب من نمو، هذا هو معناها زكى الزرع نمى، فجاء الشرع فنقلها من هذا المعنى إلى معنى آخر وهو إخراج مال محدود بشروط محددة. كذلك الحج في اللغة هو القصد إلى معظم، فجاء الشرع فنقله إلى القصد إلى بيت الله الحرام لأداء منسك هذا المنسك الذي هو الحج. وهكذا في الألفاظ الشرعية أو الحقائق الشرعية هي أصلها حقائق لغوية جاء الشارع فنقلها، وبعض العلماء قال لا، هي نفسها الحقائق اللغوية زيدت عليها بعض القيود. ومن هنا ظهر الخلاف بين الحنفية وبين الجمهور في مسألة الإيمان، هل هو حقيقة لغوية أم أنه حقيقة شرعية؟ فالحنفية قالوا هو حقيقة لغوية، ولذلك قالوا الإيمان هو التصديق. ثم ترتب على هذا الخلاف في الأعمال، هل هي داخلة في مسمى الإيمان أم لا؟ فبناء على قول الحنفية إنها حقيقة شرعية حقيقة لغوية، قالوا بأن الإيمان الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. وعلى القول بأنها منقولة، لفظ الإيمان منقول ليس حقيقة لغوية وإنما هو حقيقة شرعية وأنه منقول، حينئذ يكون قول هذا القول هو الموافق لما عليه الجمهور، وهو أن الإيمان العمل داخل في مسمى الإيمان. هذه الحقيقة الشرعية. عندنا الحقيقة الثالثة وهي الحقيقة العرفية. لكن هل هو الحنفية قالوا هو الأصل أنها تبقى حقائق لغوية، الشرع إنما أثر فيها من باب التقييد فقط. أما الجمهور فقالوا لا، الشرع نقل، فهناك كلام جاء في اللغة فجاء الشارع فنقله وقصد به شيئا آخر غير المقصود به في اللغة. لا، موجود كلام العرب قصدوا به شيء فجاء الشارع فصحح هذا الفهم، وأن هذا القصد غير صحيح، جاء يعني ألفاظ شرعية ألفاظ. طبعا هناك دائما ارتباط بين الألفاظ الشرعية وبين الألفاظ اللغوية، لأن هذه الشريعة جاءت باللغة العربية، هناك ارتباط. لكن هذا لا يعني أبدا أن نقول بأن كل لفظ لغوي ولفظ يعني شرعي لابد أن يكون هذا اللفظ الشرعي مأخوذ من هذا اللغوي ومقيد به، فهناك ألفاظ في الشرع ليست موجودة في اللغة. وكان الصحابة يستفسرون النبي صلى الله عليه وسلم عنها، يأتونه فيسألونه عن أشياء هي موجودة في كتاب الله، مثل الأب مثلا، مع أنه الصحابة يفهمون الكلام العربي يفهمون معنى هذا، لكن إذا قصدوا ما وراءها ماذا يقصد به الخالق سبحانه وتعالى في هذه الكلمة، تنزل آية فيسألون عنها. فهذا يدل على أن هذه الكلمة التي سئل عنها النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان أصلها موجودا في كلام العرب، لكنهم يعلمون بأن الشارع نقل هذه المعاني، هذه الألفاظ نقلت من معناها الأصلي إلى معنى آخر هو شرعي، فحينئذ يعني يكون القول بالنقل هو الصواب. الحقيقة العرفية. الحقيقة العرفية هي أصلها أنها حقائق لغوية، فقيدها الناس بأعرافهم وحددوها بهذه الأعراف، مثل كلمة دابة. الأصل في اللغة حقيقتها اللغوية ما هي؟ كل ما يدب على الأرض، سواء كان يمشي على رجلين أو على أربع أو على بطنه، حتى ما يمشي على بطنه يسمى دابة. هذا في اللغة حقيقتها اللغوية أنها دابة. أما في العرف فقيدها وخصصها بذوات الأربع. في العرف الناس إذا قالوا دابة في المقصود بها ذوات الأربع. قلت الآن مثلا سافرت على دابة، سافرت على دابة، صورت إنسان يسافر على حنش ولا على دودة، هذا دابة. لكن هل يطلق هذا عليه؟ لا، ننظر إلى العرف. العرف الدابة هي ذوات الأربع. وهل السيارة دابة؟ هل ذوات الأربع هي؟ فإن كان لها أكثر من أربع كالحافلة فهل تسمى دابة؟ فالعرف قيد هذا العموم، قيده بشيء معين. هذا العرف ينقسم أيضا إلى قسمين، عرف عام وعرف خاص. العرف العام هو مثل ما تقدم في تعريف الدابة مثلا. أما العرف الخاص فهو ما اختص به أهل كل فن، فكل أهل كل فن لهم اصطلاح يخصهم، هذا يسمى حقيقة عرفية خاصة. مثلا أدوات الرفع عند النحاة ما هي؟ أدوات الرفع، لا لا، أدوات الرفع مش علامات الرفع، أدوات الرفع، الابتداء، الخبر، المبتدأ، الفعل وغير ذلك. ما هي أدوات الرفع عند الميكانيكي وعند البناء؟ جرارة. فهي كل أدوات رفع لكنها تختلف باختلاف العرف. فأهل كل فن لهم أدوات معينة أو لهم أعراف تخص كل علم له عرف. في علم الحديث، في علم البلاغة، في علم أصول الفقه، أهل كل علم لهم اصطلاح قد يكون مشابها لاصطلاح العلم الآخر ولكن المقصود به مخالف، المعنى مخالف. الآن هذه الحقائق الثلاثة الشرعية اللغوية الشرعية والعرفية، الألفاظ أو النصوص الشرعية قد تتنازعها هذه الحقائق الثلاثة، فيأتي لفظ واحد يدور بين هذه الحقائق الثلاثة، يحتمل هذا الشرعية ويحتمل اللغوية ويحتمل العرفية. ماذا نقدم؟ دائما العلماء قالوا نقدم أولا الحقيقة الشرعية، تبقى عندنا الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية. ماذا نقدم إذا تعارض العرفية مع اللغوية؟ الجمهور قالوا نقدم العرفية، والحنفية قالوا نقدم اللغوية لأنها هي الأصل، فيرجع الخلاف أيضا مع الحنفية. فإذا جاء لفظ ودار بين الحقيقة الشرعية وبين الحقيقة اللغوية أو العرفية، فمما نحكم؟ نحكم دائما نقدم الحقيقة الشرعية. فعندما يأتينا نص في القرآن ولا في السنة وكان هذا اللفظ يحتمل كل هذه المعاني وتنازعت هذه الحقائق، فحينئذ نقدم الحقيقة الشرعية. فمثلا ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وغدوهم وظلالهم بالغدو والآصال، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض. ما المراد بالسجود هنا؟ هل هو السجود الشرعي الذي وضع الجبهة على الأرض، أم أنه السجود اللغوي الذي هو الذل، الذل والخضوع، أم أنه السجود العرفي الذي هو طأطأة الرأس، ادخلوا الباب سجدا أي مطأطئين رؤوسكم؟ هذه كلمة ولله يسجد، هذا الفعل هنا تنازعته هذه الحقائق الثلاثة. هل نقول بأن كل الأشياء ساجدة كسجود المصلي وهذه الحقيقة الشرعية، أم أنها ذليلة، أم أنها متأطئة؟ يعني هذا تنازعته هذه الحقائق كلها مع أنه يعني لفظ واحد. كذلك كثير من الألفاظ التي تقع في القرآن وفي السنة يتنازعها بعض هذه الحقائق. فدائما نقدم إذا أمكن أن نقدم الحقيقة الشرعية، نقدم الحقيقة الشرعية لأنها هي الأصل، ثم بعد ذلك تأتي الحقيقة العرفية عند الجمهور، ثم اللغوية، وعند الحنفية اللغوية ثم العرفية. ويترتب على هذا الخلاف بين الحنفية والجمهور في جملة من المسائل، فمثلا رجل يقول لامرأته يقول إن هي أكلت لحما فهي طالق، فأكلت سمكة مشكلة، هل السمك لحم ولا مش لحم؟ لحم. ففي القرآن لتأكلوا منه لحما طريا، لتأكلوا منه يعني من البحر لحما طريا، فسماه لحما. هي الآن إن أكلت لحما فهي طالق، فراحت هي أكلت سمك. نعم لا لا، اللفظ هنا المراد في اللغة، لأن الشارح يحمله على اللغة. لحم في كلام العرب، في لغة العرب يسمى اللحم، سماه الشارح اعتبره لحم السمك، اعتبره لحم. نعم مرة أنا ما يشعر هنا من باب الامتنان، من باب الامتنان هنا أن يمتن على الخلق بهذه النعم. الآن هذا اللحم في العرف، لحم السمك في اللغة يسمى لحما، لكن هل هو في العرف يسمى لحما؟ تروح أنت عند يعني بائع تقول له اطلب منه أن يبيعك لحما، فبما يأتيك؟ باللحم، لحم الغنم، ولا يجي لك بالسمك؟ لا، هو يفهم من اللحم اللحم المعروف الذي تعارف الناس عليه، وإن كان في اللغة يطلق على السمك لأنه لحم، لكن لا يسمى لحما في العرف، وإنما يسمى سمكا. تقول أكلت سمكا، مش أكلت لحما، إلا بالتقييد أكلت لحم سمك. فالآن هي أكلت السمك، عند الجمهور لا تطلق، عند الحنفية تطلق. علاه؟ لأن الجمهور يقدمون العرفية على اللغوية، والحنفية يقدمون اللغوية على العرفية، فيقولون مدام أنه في اللغة لحم يقع الطلاق. الجمهور يقولون لا، ننظر إلى العرف وإلى قصد المتكلم، المتكلم لا شك أنه قصد باللحم اللحم المعروف، لأنه لم يذهب إلى لحم السمك، وما قصده أصلا بنيته الآن هو ما نوى لحم السمك، ولذلك فقالوا نحب الكلام على الحقيقة اللغوية، الحقيقة العرفية. ولا شك أن مذهب الجمهور هنا أقوى، صح أن نحمل الكلام على العرفية، أن نقدم العرفية على اللغوية. وطبعا وهنا أيضا يعني يتكلم العلماء في مسائل في باب الطلاق، يتكلمون عن جملة من المسائل، مثلا في بعض أعرافنا المرأة تخاطب في باب الضمير بأنت، والمذكر يخاطب أنت، فيترتب على هذه مشكلة أيضا، يقول زوجته أنت طالق، مذهب الحنفية لا تطلق لأنه أنت طالق هذا غير صحيح، فلا يقع الطلاق عند الحنفية. أنت طالق، أنت طالق عند الجمهور يقع الطلاق لأنهم ينظرون إلى العرف، عرف هذه البيئة أنت تقع موقع أنت، إذا يقع الطلاق. لكن عند الحنفية وقفوا على اللفظ اللغوي، أنت طالق هذا لا يصح في كلام العرب، المقصود هو أنت. لكن الجمهور قالوا بأن الطلاق يقع بناء على القصد لكن لا على سبيل الإطلاق، قالوا يعني استثناء، قال إلا إذا أراد أن يهددها وكان عالما باللغة، يعني هو يعرف اللغة وحب يهددها على طريقة الحنفية، يعني على استعمال يعني هذه الألفاظ، قول بأنه يعلم لو قال أنت طالق يقع الطلاق، فهو يستعمل على مذهب الحنفية يستعمل أنت، يقدم الحقيقة اللغوية. قالوا في هذه الحالة فيها تفصيل، يعني إذا كان لم يقصد الطلاق وإنما قصد التهديد وجاء بهذا اللفظ، هذا فيه خلاف عند الفقهاء في الفروع. لكن المهم هو ثمرة الخلاف أو أثر الخلاف يظهر في تقديم العرفية على اللغوية، وأنه يترتب على ذلك جملة من المسائل. هذا في تقسيم الكلام إلى أو الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، إلى حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. ثم ننتقل إلى المجاز. ما هو المجاز؟ المجاز يعرف في الاصطلاح بأنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له ويزيد، يعني يقول لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصل. وباختصار نقول بأن هذا المجاز المؤلف قال في تعريفه، نعم ما تجوز به عن موضوعه، أو تعريف ثاني، نعم إما أن يكون بالنقل الزيادة أو النقصان أو النقل أو استعارة. طبعا وهذا يعني التحقيق أن يقال في أن المجاز على قسمين، مجاز عقلي ومجاز لغوي. هذا هو المجاز، عقلي أو لغوي. والمجاز العقلي هو الذي يجري في الإسناد، السلام بأن يسند الشيء إلى غير فاعله في الظاهر، وله أمثلة، تقول مثلا أنبت الربيع البقل، أو أنبت الماء العشب. من الذي أنبت العشب؟ نعم البقل، البقول. من هو المنبت الحقيقي؟ هو الله. شفى أو شفى الطبيب المريض، من الذي شفى المريض؟ هل هو الطبيب؟ لا، الشافي هو الله. لكن أسند هذا المجاز يسمى المجاز العقلي أو الإسنادي، أسند الفعل إلى غير الفاعل الحقيقي. كذلك تقول بنى الأمير القصر، هل الأمير بنى القصر بيده؟ لا، بناه العمال، لكننا أسندنا البناء إليه بناء على أنه كان سببا في بنائه، فهو من باب إسناد الشيء إلى سببه، إسناد الشيء إلى سببه. وإلا فإن الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه. فهنا هذا المجاز هو مجاز في الإسناد، في إسناد الشيء، في باب الإسناد فقط، أن تسند شيئا إلى شيء وتتجوز في هذا الإسناد. الأصل تقول أنبت الله العشب بالماء، هذا هو الأصل، فتتجوز في إسناد الشيء إلى شيء وتقول أنبت الماء العشب. هذا الإسناد هو الإسناد العقلي، وعندما يطلق لفظ المجاز لا يقصد به هذا المعنى. عندما نقول هذا، عندما يتكلم الأصوليون البلاغيون ويقولون هذا مجاز، ليس المقصود به المجاز الإسنادي أو المجاز العقلي، وإنما يقصدون به المجاز اللغوي، وهذا هو القسم الثاني، المجاز اللغوي. المجاز اللغوي على أقسام. المجاز اللغوي في تعريفه ما هو؟ نحب نعرف المجاز اللغوي، نقول هو اللفظ المستعمل في غير هذا، هو المجاز اللغوي، وهو المقصود عند الإطلاق، عند إطلاق كلمة المجاز تنصرف إلى المجاز اللغوي. هذا المجاز اللغوي إما مفرد وإما مركب، إما مجاز مفرد وإما مجاز مركب وإما مجاز بالزيادة والنقص. ثلاث أقسام: مجاز مفرد، مجاز مركب، ومجاز بالزيادة والنقص. المجاز المفرد، احنا وش قلنا في المجاز؟ هو لفظ مستعمل في غير ما وضع له، يعني ما وش موضوع لهذا الشيء، لكن استعمل في غير ما وضع له. رأيت أسدا يرمي، رأيت أسدا، كلمة رأيت أسدا أي حقيقيا، فلما زدت يرمي، الأسد الحقيقي لا يرمي بالقبص، إذن صارت هذه الكلمة هي القرينة التي تمنع من إرادة المعنى الأصلي، المعنى الأصلي هو الأسد الحقيقي، فجاءت قرينة منعت من إرادة المعنى الأصلي، فلابد من وجود علاقة وقرينة. فمثلا الشاعر يقول قامت تظللني من الشمس، نفس أحب إلي من نفس، قامت تظللني ومن عجب، شمس تظللني من الشمس. صورت شمس تظلل من الشمس، إذن لا شك أن هناك استعمال للفظ في غير موضوعه، هناك شمس واحدة لا شمس ثانية، فاستعمل أحد هذين اللفظين في غير معناه الحقيقي، وهذا هو التجوز أو المجاز للاستعارة. الآن هذا المجاز المفرد، نتكلم عن المجاز المفرد، هو اللي يهمنا لأنه هو المقصود. هو المجاز المفرد، قلنا في التعريف لفظ المستعمل في غير ما وضع له، نعم، لي لا لعلاقة مع قرينة. الآن هذه العلاقة، نتكلم عن العلاقة، العلاقة إما مشابهة أو غير مشابهة. نقول العلاقة يعني بين اللفظ أو المعنى الحقيقي والمعنى المقصود الجديد المجازي، إما الحقيقة إما المشابهة أو غير المشابهة. إن كانت العلاقة هي المشابهة فهي استعارة، إن كانت غير المشابهة فهي المجاز المرسل. خلاص. والقرينة فيما بعد إما لفظية وإما حالية، يعني تعرف من حال الكلام، وإما من لفظية تكون مذكورة في اللفظ. إما لفظية أن تكون ملفوظ بها، مثلا يرمي، هذه قرينة لفظية، إما أن تكون حالية، يعني تعرف من حال وسياق الكلام، نفهم ونعرف القرينة. واضح الآن المجاز. الآن هذا المجاز المرسل هو الذي يعني له علاقات متعددة وهي السببية والمسببية والحالية والمحلية واعتبار ما كان واعتبار ما يكون. تعرفوا العلاقات ربما درستوها في السابق في البلاغة. نعم هذا العلاقات المجاز المرسل هناك يعني عدد من العلاقات المعروفة 8 وأوصلها يعني بعضهم إلى أكثر إلى 50 علاقة لكن هذا يعني فيه التوسع كبير جدا. نكتفي يعني يكتفى في علم البلاغة بذكر ما تقدم هي 8 تكفي هي المهمة. فهذا المجاز إن كانت العلاقة المشابهة فهو مجاز مرسل إن كانت العلاقة غير إن كانت العلاقة غير المشابهة ومجاز مرسل إن كانت العلاقة هي المشابهة كل استعارة إن كانت العلاقة غير المشابهة ما هي غير المشابهة إما سببية أو مسببة هذه غير المشابهة ما كاش تشابه بين المعنى الحقيقي والمعنى المجاز يعني اللفظ هذا بين المشبه والمشبه به بينهما علاقة غير علاقة التشابه فإن كانت العلاقة علاقة التشابه نقول الاستعارة كما تقدم ثم الاستعارة تنقسم إلى مكنية وإلى تصريحية وأيضا المجاز المركب فيما بعد ينقسم إلى استعارة تمثيلية وإلى مجاز مركب مرسل وهذا أيضا لا يهمنا. نحتاج نحن إلى المجاز المفرد وإلى المجاز بالزيادة والنقص هذا هو اللي أشار إليه المؤلف أن مجاز بالزيادة ومجاز بالنقص ومجاز مفرد. المجاز المفرد يدخل فيه المجاز المرسل ويدخل فيه الاستعارة وأما النوع الثالث أو القسم الثالث من المجاز فهو المجاز بالنقل بالنقص أو بالزيادة. نعم أقرأ يعني ممكن أقرأ المتن يعني ربما خرج منه نعم أقرأ في الدم الحقيقة نعم نعم خرج في الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوع وقيل مستعمل في مصطلح عليه من المقاطعة والمجاز ما تجوز عن موضوعه الحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. نعم هذا التقسيم يرجع إلى ترجيحه إلى القول إلى التعريف الثاني للحقيقة. لماذا؟ لأنه بناء على التعريف الأول اللي قال وما بقي على في الاستعمال على بناء على ذلك تكون الحقيقة الشرعية والعرفية من المجاز واضح بناء على التعريف الأول الحقيقة لا تنقسم إما حقيقة وإما مجاز فالحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية على التعريف الأول لا تسمى حقيقة وإنما تسمى مجازا عند التعريف الأول. فاختيار المؤلف وتقسيم المؤلف الحقيقة إلى ثلاثة أقسام يدل على أنه اختار القول الثاني التعريف الثاني. المجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. نعم يقول هو المجاز إما أن يكون بزيادة ومثل أمثل له بقوله تعالى ليس كمثله شيء قالوا فالكاف هنا زائدة لتوكيد النفي. ليس المقصود بالزيادة هو عدم الإفادة لا المقصود بالزيادة هو التوكيد كما في هذا الموضوع قالوا الكاف هنا الأصل ليس مثله شيء فجاءوا بالكاف جاء بالكاف لتوكيد النفي فقالوا هذا مجاز بالزيادة. قالوا قد يكون المجاز بالنقص مثل واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي كنا يعني واسأل أهل القرية فمجاز بحذف المضاف مع إقامة المضاف إليه مقامه فقالوا هذا مجاز بالحذف بحذف المضاف أو بالنقص تقدم الكلام عن هذا أو بالنقل طبعا بالنقل أيضا نجاز بالنقل مثل كلمة الغائط. الغائط الأصل فيها المكان المنخفض بين مرتفعين، وكان العرب كانوا يقصدونه لقضاء حوائجهم ابتعادا واستتار، ابتعادا عن الأنظار واستتارا، كانوا يقصدون هذه الأماكن البعيدة. فسمي ما يخرج من البدن من الأذى بسبب باسم المكان الذي كان العرب يقصدونه عند قضاء الحاجة. طبعا وهذا من أدب العرب وتأدبهم في الكلام أنهم يستعملون مثل هذه الألفاظ من باب يعني المحافظة على الأدب، يعني يذكرون في المحل ويقصدون. فقال هذا مجاز بالنقل، وإن كان كثير من العلماء يقولون هذا ليس من باب المجاز وإنما هو من باب الحقيقة العرفية، أي أن العرب تعارفوا على واصطلحوا على أن يضعوا ويسموا هذا المكان أو هذا الشيء الخاف من البدن باسم المكان الذي يقصد بإخراج هذا الأذى. فتكون هذا المجاز يعني هو قال بأنه بالنقل، يعني لفظ وضع لشيء معين ثم نقل ليوضع في معنى آخر. وكذلك الاستعارة، والاستعارة هو تشبيه، استعارة هو تشبيه حذفت منه الأداة. فإن صرح فيه بلفظ المشبه به فهي استعارة تصريحية، وإن حذف المشبه والمشبه به ورمز له بأحد ببعض لوازمه فهي استعارة مكنية. مكنية مثل وإذا المنية هذه أنشبت أظفارها، هذه استعارة. ورهن إذا حذف المشبه به، مش المشبه، نعم المشبه به، المشبه أين هو؟ المنية. أين المشبه به؟ محذوف. أين الأداة؟ الكاف، يا مثل الكاف، هذه تقول مثلا زيد كالأسد، الأداة هي الكاف أو زيد مثل الأسد، الأداة هنا محذوفة والمشبه به محذوف، لكن رمز له بشيء من لوازمه وهو الأظفار. والأصل وإذا المنية التي تشبه الأسد مثلا في الافتراس، تذكر يعني وجه الشبه، لكن هو حذف هذا كله، قال وإذا المنية أنشبت أظفارها. هنا ماذا حصل؟ حذف المشبه به وحذف أداة تشبيه ورمز للمشبه به بشيء من لوازمه. هو على كل حال تشبيه البليغ يحذف منه الأداة، نعم وجه الشبه، لكن هنا يعني تعريف مختصر فقط، يعني تعريف مختصر، وإلا فتعريف الاستعارة يحتاج يعني إلى لابد أن يكون شاملا. الآن أنا ذكرت تعريف مختصرة فقط، وإلا تحتاج إلى تفصيل، تفصيل في ذلك محله في البلاغة إن شاء الله. هذا فيما يتعلق باختصار شديد فيما يتعلق بالمجاز. فالمجاز إما أن يكون عقليا أو إسناديا بأن نسند شيئا إلى غير فاعله الحقيقي من باب إسناد الشيء إلى سببه، كما تقدم في بنى الأمير القصر ذلك، وإما أن يكون هذا المجاز لغويا وهو المقصود عند الكلام وعند الإطلاق. وهذا المجاز اللغوي لابد له من علاقة ولابد له من قرينة، وإلا فاللفظ لا يحمل إلا على الحقيقة إلا بوجود علاقة قريبة. هذه العلاقة إن كانت المشابهة بين المشبه والمشبه به، إن كانت علاقة بينهما هي المشابهة فهي استعارة، إما فيما بعد تصريحية ولا مكنية. إن كانت العلاقة غير المشابهة فهنا نقول هي من باب المجاز المرسل، ثم نحدد علاقة هذا المجاز المرسل، يعني العلاقة بين المعنى الأصلي وبين المعنى الوضعي والمعنى المجازي. وإما أنه مجاز بالزيادة والنقص، يعني بزيادة شيء كلمة أو نقصان كلمة، ثم إما أن يكون أيضا المجاز بأن يكون مركبا، وهذا يكون في الكلام، يعني بين يكون مركب من كلمتين، وحينئذ إما أنه مجاز مركب مرسل أو استعارة تمثيلية، وإن كان هذا لا يدخل في ما نحن فيه في أصول الفقه. نعم توقف هنا الصوت. نعم واضح، يعني سؤال أن الأبواب ربما شوية قيلة نوعا ما. نعم على كل حال هذه قضية النفي، هذه يعني فيها اللي اختلف. قالوا الآن لو قلنا هو قال لزم نفي مثل الباري، قال لك نعم يقول لأن النفي مثل المثل يدل على استحالة وجود المثل، يعني فهذا الكلام هذا حمل على معنيين، اجماع حمله على معنى النفي تؤكيد النفي، واجماع حمله على أن ذلك لا ينفي إثبات المثل، يعني يحمل كلا يعني كلمة واحدة تحتمل معنى. هو نظر إلى الآية بهذه النظرة، وإن كانت غير يعني مقصودة، أنا شك أنها غير مقصودة، وأن الذين قالوا بأن المراد بالنفي هنا نفي مثل المثل يلزم منهم باب أولى نفي المثل، فقالوا هذا وهذا هو التوجيه الصحيح، هذا هو التوجيه الراجح لهذه الآية بالنسبة للقائلين بأن الكاف هنا زائدة. لا قالوا هو مش قال هو الآن يقصد بالصلاح، وماذا قصد؟ قال إذا قلنا النفي هنا لمثل المثل، نفينا مثل المثل، قال فهذا فيه إثبات للمثل وليس كذلك، هذا ليس كذلك، هذا ليس مقصود، لكن هو رأى لأنه أحيانا بعض الكلام كل إنسان يعني يفسر كلمة برأيه هو ويكون لها وجه، قد يكون هذا الوجه ضعيفا قد يكون صحيحا. مثلا عندما نقول لا خالق إلا الله، ونقول لا إله إلا الله، لا إله موجود على تفسير جماعة إلا الله. طبعا هم ماذا قصدوا؟ لا إله موجود يعني لا خالق موجود في الكون إلا الله، نفوا الخلق من غير الله عز وجل. جاء جماعة من الصوفية قالوا لا خالق إلا الله، يعني ليس هناك خالق إلا وهو الله، يعني جاء فسروا بطريقة يعني اللفظ حتى على هذا المعنى، ففسروا يعني نفس الكلمة عبارة واحدة، هذا فسروها بنفي الخلق لغير الله تعالى. فجاء هؤلاء الحلولية فأثبتوا الخلق، قالوا لا إله إلا الله يعني أو لا نعم لا قالوا هما لا خالق إلا الله، يعني ليس هناك خالق إلا وهو الله، ويمكن أن يصف بأنه هو الله. يعني انظر إلى يعني كلام يحتمل، وإن كان هذا وجه بعيد جدا من أن يراد من الكلمة، لكن قد تجد من يحمله على ذلك. فمثلا الكلام الذي اختاره ابن الصلاح استبعده أكثر أهل العلم، استبعدوا هذا الكلام، قالوا بأنه ليس المراد، ولذلك يعني هو من باب دفع الاحتمال يعني أراد أن يضعف هذا القول يعني بهذا التوجيه، وإن كان الأصل أن لا يوجه هكذا. الأصل لا هما يقول الزيادة، قلت من الكاف هنا للزيادة، قلت الزيادة وزيادتها هنا للتوكيد لفائدة. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وش المقصود؟ اتخذ الله ولدا وما كان معه إله، هذا وطن، لكن من هنا أدخلت في إثبات النفي، التوكيد النفي، فهذا من باب زيادة للتوكيد، وهذا يعني واقع في كلام العرب في القرآن الكريم واقع. هم سموه مجازا بالنقص، هم سموه مجاز بالنقص أو بالزيادة، هنا مجاز بالزيادة، لكن هو واقع حاصل في كلام العرب وواقع في القرآن الكريم، لكن اختلفوا، منهم من قال لا نسميه مجازا وإنما نقول هو يعني حقيقة تركيبية أو أسلوب يعني من أساليب التي استعملها العرب.